حقير. لا اسمع، احنا ما اتفقناش على الشتيمة، عايز تشتم تدفع ريال زيادة. اخرس، انت ازاي يا مغفل تضربنا المرة اللي فاتت ها؟ ايه ده بيقول ايه ده؟ لازم يزبط الحكاية. عايز ايه سعادتك؟ عايز امشمشك النبادي لازم تقع. خد اي فرضك فرضك. اسكت، انت نسيت البيت ده يبقى بيت مين؟ ده بيت السيد عنبر البطل الهمام والشجاع التمام. خد ازاي يا عنبر؟ يا بنتي المرة اللي فاتت مرضتش تقع ليه؟ خد اي خد اي خد شايفة؟ خد بس ما عايز اشوفك كمان. خد اي اي بس بقى دي عالقة تساوي جنيه، سيبني ابوس ايدك. اسيبك ازاي؟ انت اللي فاضل يا عسكري. ما تساويش، انا حوديك في ده يا بوليس يا رجال الشرطة. الحقنا يا شاويش، حرامي حرامي كتفوها على مالي ليلته مزفدة. ايدك بقى على بقية المبلغ. طول بالك، انت احسنت جدا. عيط شوية، عيط عيط. يا تعالي يا بطاري يا طولت رقبة جوزي يا منيل. عيط كمان بنص ريال. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. لا ده جوزي بالنسبة لك ما يبقاش عنبر، ده يبقى عنتر. امال يا هانم، شفت الشجاعة المهولة؟ ايه السلالم الحلزونية دي؟ هو فين الحرام؟ اهو يا شاويش، هذا هو اللص. هو انت بسلامتك اللص؟ ايه ما قلنا لك هو انجر قدامي على الجسم. يا سلام، برافو عليك، ده انت اللي يشوفك يقول عليك شاويش تمام. امال انا ايه؟ شاويش زنبالك؟ فين المسروقات اللي لطشها المجرم؟ لحافات، مخدات، جزم، شرابات، شانيلات. سرق النحاس يا شاويش. يا نهار اسود، ده مش حس عطيل زميل. قولي يا حضرت. عايزاه حضرتك عطيل؟ لا، صلاح الدين الأليوبي. عطيل مين يا مناخولي انت؟ انجروا قدامي. يا سلام، بوسة. هي قوم يا ولا، امشوا قدامي يا مجرم، ده انت حتشرفنا الليل في السجن. لا، في التياترو. هو زميله تمام؟ يبدأ حصلنا علشان تدينا بشهادتك يا حضرت. حاضر وراك اهو. يا سعادة البيه، ده حيوتيجي الاسم صحيح. شوف المغفل ده زميلك يا طور. خده يا شاويش. علم يا جاوي على كل جاوي. قربتك انكتب بتعصلك. زحزحوا معانا يا اخيني. ايوه اهو، اخرب بقى. اعوذ بالله، ده انت تقيل اوي، انت واكل ايه؟ اتزلط اتجلجل يا لص. ايوه اما عجيبة، ايه الشجاعة اللي اندلقت على جوزي دي كلها؟ انا هتجنن. واحد اتنين واحد اتنين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، عين الحسود فهعود. امال شفت لما مسكتنا العصبية عملت ايه في الحرامي؟ يا اختي عليه جوزي حبوبي، اهو دلوقتي اقدر افتخر بيك. كنت فاكراك قط غلبان، لكن الظروف بينت لي انك وحش جبار. لازم تتأكد يا ست هانم ان الشخص اللي متجوزك شخص شجاع شهم. انا مره ماشي في الشارع قامت صدمتني ترماية. تعرفي حصل ايه؟ اتعورت. فشر الترماية دغدغ. مش تقوليلي يا خيبة يا نيلة. باردون شري، كنت غلطانة يا عنابيرو، معذرة. الا ما اخش بقى اعمل لك كوباية ليمونادة تهوق دمك. كلتها المغفلة، ده لو كان حرامي بحق وحقيقي كنت زماني في الاسعاف. اما برافو على الاستاذين عطيل وشمشوم، سبكوا الحكايه التمام. نهاروا مقندل على تناقص يا عنبر ده. ايه دي؟ دليلة مرات الاستاذ شمشوم؟ انت هنا سعادتك؟ سعيدة بنصوار، ازيك؟ العوافي، عودي بالعافية، الله يسلمك. ايه الحكاية؟ في ايه يا ست دليل؟ يا اخي ان شاء الله يدلدلوك في حبل المشنقة. جوزي يا دلعادي، جوزي ماله؟ تتململ ان شاء الله. بقى تتفق معاه يعمل حرامي كده وكده، تقوم توديه الاسم او استحبسه. انت بتهلوسي تقولي ايه؟ مش عارف بقول ايه، بقول يا ظالمني. لا هي كويسة، تحبس جوزي بخمسين قرش يا نسناس. دي لازم اتجننت. مين اللي قال لك انه هيتحبس؟ عليا دول، شايفاه بعناية مجرجر الشاويش وموديه الكراكون. يا خرابي يا جوزي، يا حبيبي يا جوزي. بس بقى ما تزعقيش، يخرب بيتك، ده الشاويش اللي ماسكه يبقى زميله الاستاذ عطيل. يا اخي ان شاء الله تتعطل معدتك، ولما هو عطيل نزل فيه ضرب

بقى اللي جه اول مره كان حرامي صحيح، عليه نعوض يا رب كله منك يا عم. معلش حقك على بكره اشتري لي غير نحاس جديد. محاسب احبك يا محاسب، وانت بتحبيني ولا نقه؟ احبك نهار ما لقيت بقيت شجاع بحق وحقيقي. راجل البيت لازم يكون سبع البيت، اسد البيت. ده انا مش هبقى اسد واحد، انا هبقى جنينة الحيوانات بحلقة. قدمنا لحضراتكم اسماعيل ياسين في تمثيلية مطلوب حرامي. مطلوب حرامي تمثيلية بقلم أبو السعود الإبياري، أخرجها محمد توفيق. مستمعينا الأعزاء، رحلت الفنانة ميمي شكيب يوم 20 مايو 1983، ومن إبداعاتها الكثيرة نقدم جزءا من مسرحية حسن ومرقص وكوهين مع عادل خيري وعباس فارس وفرقة نجيب الريحاني، تقوم بدور شيكا بوم. انا شجعت وراسل حبيبك الترابيزه الخيل ودي ايه هنا يا احسن ترابيزه في المطبخ. لا لا لا لا خلاص يا ماما، انا خلاص استقيت الدكان ده الفرص المحدوده بتاعتك دي عشان اكون بعيده عن الناس، عشان اتخلص من الصابع اللي بيشاور عليا، من العينين اللي هتاكلني. انا ما اقعدش هنا، الترابيزه دي تلفت الانظار ناحيتي خالص. والله يا مدام انت لو تقعدي اون ذا جراوند الامريكان فور ايتنج فول اند فلافل، الانظار بطبيعتها تتجه ناحيه شخصيتك الوندرفول الجذابه مش الترابيزه. مع الاسف انتم مش قادرين تفهموني كويس، انا مخلوقه جنس التاني، العظمه دي رجبتني غصب عني، اتضايقني هتخنقني، الشغله العظيمه دي مأيده حريتي، مش عارفه اعيش، مش عارفه ارتاح، بدي ساعه واحده اقعد على كيفي، اكل على كيفي، ابعد شويه عن الجماهير، انا طفشانه من كده، هربانه من كده. ايه يا اخويا المحمل ده؟ يا خابت؟ ايه نعم. أغسل خريطك، استنى الساكت. استنى الساكت؟ ايه، مش لازم يغني يهبدي. لازم يغني يهبدي؟ ايه؟ ليه بقى؟ قاعد في الكتاب؟ قاعد في الاسكولا؟ يهبدي يهبدي. ازاي ما غنيش العور؟ بتبصيني كده نامت، بتبصيني كده نامت، بصيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حضرة الفاضل يا ستنا الافندي، يا ستنا الافندي، الست حداها صداع. عندها صداع؟ طب تقولني يا اخي، انا ما كنتش واخد بالي والله. لا حول الله يا رب، ازعجت الست معنا والله. يستعلم انا متأسف، ما كانش عندي خبط. سلامة حضرتك، بعد الشر على حضرتك، لا بأس على حضرتك. العفو دوال. يا فدي فهم عنظر من كده، انت عادي عنا فيه مطرح كله تحت أمر. تحت أمري ازاي؟ انت عميزة الوحيدة اللي كانت تناسبنا شوية، مشغولة مش فاضي. سيبوا خلى الترابيزه دي. ايه تعالى في الترابيزه الثانيه. نعم انت خلاص، انت تعالى فهمني انت حكايتك ايه؟ انت فاكرني ايش؟ فرد الشراب؟ لا فرد الجزمه الطواحه زي ما انت عايز، يمين شمال. انا مش منقول من هنا، يعني مش منقول من هنا. ايه دي فريبي؟ اه ماشي غريب والله، ايه الاخلاق الناشفه دي؟ اخلاق الناشفه دي؟ امال الاخلاق الطريه يا استاذ توم الناس بالعافيه تاخد ترابيزاتهم؟ قال لك اتنقل من هنا، لازم تتنقل من هنا. تو ماتش. وانا مش بقول من هنا، يعني مش بقول من هنا. تو ماتشين. يا سيدنا يا فندم، يا حضره الفاضل، انت طبعا راجل كنت المال، والست ليها مزاد تقعد هنا؟ اظن يعني من بعد اذنك، من باب الانسانيه، من باب البوليتيس. بوليتيس؟ لا ما دام فيها بوليتيس شيل شيل. هاي بسيط، الناس تفهم في البوليتيس. احنا محاسيب الست، احنا ما نتاخرش عن اي خدمه للست، احنا رايحين. بني ادم غزيل جدا، صفيق، انتباتي، معذور ما اعرفش حضرتك. طبعا لازم كده. انا مبسوط، انا حمدت على كوستي طلعه بره. ايه عايز ايه؟ اقعد على الارض بقى دلوع تم وابو سيدة. ايه لدلوع همومية؟ ايه المخنوق الغريب ده؟ باين عليه اردناري قوي، اظن احداه لاحسن. ايه رايك ان نبي على كوستي طلعه بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا، خلوه، ده نقطه، ده اكتشاف هايل. هو بالتاكيد مش عارفني. يا سلام، قد ايه انا مبسوطه لقيت واحد ما يعرفنيش، واحد في البلد ما يعرفني. اسمع يا هيس. انت يا هيس. ايوه يا ست. لا مش انت، هو. انا يا فندم، انا هس هس بس. يلا يا اهلا وسهلا، يا اهلا. اهليتنا ان شاء الله زي الفل، زي الفل الابيض. ابيض ايه؟ هو في فل اسود؟ طلعت عوقه دي مؤاخذه. انا ما احبش اللت والعجن كتير. ايه فل ورد؟ تحياتي يا فندم. وتحيات بمناسبه ايه؟ تعرفني؟ لا اعرفك. محسوبك يبقى تبقى ولا ما تبقاش؟ انا يهمني ايه؟ خلاص اسكت. اسكت اسكت، مش انت بتقولي هس وبس وبس؟ مش عشان تعرفني باسمك الكبير وشخصيتك العظيمه. انا قلت عظيمه. اه خلاص خلاص خلاص خلاص. كوستي اكوستي. افهمني افهمني افهمني. جيب معايا الويسكي على الشام. فبريتو؟ لا عشان لا ده واجب عليا، انا معايا فلوس كتير. هات احسن شمبانيا هنا. لا مش تجيب يا كاستي، جيب واحد ويسكي علشان هو بقى. لا اذا عشان هو بس ما تجيبش يا كاستي. عيب يا حضره عيب. الست ست عيني وراسي، بس عشان شارب كتير والله. شارب شارب، لما اكون شارب برميل كمان. الست عمرت خلاص تحت عمرها، بس شارب والله. علشان خاطري انا ما تكسفني. يا دهيتك هات اللي عندك كله. مرحبا. ده باين عليه خشاب ياوي. ده فرنجي خالص، واحد عايش في مصر ولا مش عارف حضرتك؟ انا متاكد اذا عرف شخصيتك هيغمى عليهم الاندهاش. اسمع يا حضرت. لا حرام ما تخطوش. طولي بالك حبتين، خلينا نضحك شوي. انا مش هفاتقه حته الا قل لي يا ابوي. نعم يا والدتي. انت سبق لك واشتريت الصرماي. والله ما اعرفش، اسال افندي الهزاز اللي تعرف. الست تبقى مين؟ لا ما عارفش تبقى مين. وجب بالك دلوقتي حضرة جنابها تبقى الستة عزيزة شيكابوم. شيكا ايه؟ شيكا ايه؟ شيكابوم؟ شيكابوم؟ ايه؟ ما سمعتش بالاسم ده عندك؟ والله ابدا ابدا. شيكا شيكابوم. ايوه قول كده. افتكرت دلوقتي افتكرت اهو كده الصبر. هو حضرتك مش ليكي اخت اصغر منك شويه اسمها تشيكوسلوفاكيا؟ بسيط كبيس. اتفضلي. انت بالتأكيد مش من مصر؟ لا مش من مصر ازاي، ده انا من جوه حواري مصر. حواري. ايوه اقول كده. باين عليك باين. باين عليا ازاي؟ ايه مركب على وشي بشربية عربيسك؟ من امتى قلعت الهدوم بتاعت الحواري ولبست بدله فرنجي؟ لبست بدله فرنجي؟ انا يا اختي مولود من بطن امي لابس بدله فرنجي. كده؟ ايوه كده. لطيف قوي. وانت خفيفه قوي. والداية بقى الداية. مالها يا اختي الاخرى الداية؟ الداية لما سحبتك يا ابو بدلة فرانك. افان شدتك ميكروفات. يا سلام. لا شدتني من رباط الجزمة. ما يعني فكركوا انزل من بطن امي راسني لابس بدله وجرافطه وقميص بلاش وامشي حافي؟ اشوفوا يا جماعه انا شارب كاسين يعني ودماغي لفه، ثم من غير شرب انا عارف روحي انا غدري، انا في التلبيخ ما توصاش، انا تدوني كلمه اديكم عشره، انا لكن معلش مفيش لزوم مفيش لزوم. ايه يا على فين؟ ما ترحمي عليك. ايه عبدالراني زي اللي فات ده ابو بابيون ده. مش حرام. ارجوك انت هتنفعني اوي اوي. ايه نعم انفعك في ايه؟ اوف مشروع هاي. مشروع بتاعي انا ناوي اعمل فيلم. ولا مالي تعملي فيلم تعملي محشي داخله ده ايه؟ مش كده امال. خلي صدرك واسع، خلي دمك بارد. دم بارد يا ست برابوم؟ شيء اهلا الله. شيكا بوم. انا مالي؟ انا شهرتي بتوع حلق حوش بتوع رمص الارادتيه، كل دول بياخدوا دروس مني في الشتيمه في التحسين في النقورة وفي النقوزة، أظن مفهوم. إيه أنت زعل؟ أنا ما عنديش أبداً أي فكرة إني أزعل. افهمني بالراحة بالراحة. ما إذا كان بالراحة هنفهم بعض، مفيش فرق، نعم. الفيلم ده اللي أنا ناوي أعمله في مناظر بتحصل عندكم جوه الحواري. اللهم طولك يا روح. نعم. وحضرتك هتفيدني فايدة كبيرة قوي في اني ادرس على حضرتك اغلي الحواري. والنبي تحت امرك على عيني وراسي. انا مستعد اخش لكم خناق، مستعد اعلي بالمحل على دماغكم، مستعد اقلع الجزمة واضيع فيكم. ايه لحظة انت هتكلم مين؟ هتكلم مين يا اخي؟ الواحد لازم يكون عنده شوية بوليتياس. مستمعينا الأعزاء، وأنتم تستقبلون نسمات الفجر الندية حاملة ذبذبات البرنامج العام، أدعوكم للاحتفاء بذكرى الكاتب والأديب الكبير الراحل مصطفى لطفي المنفلوطي الذي رحل يوم 24 مايو عام 1924،

كنتم مع الإنسان الفنان مصطفى لطفي المنفلوطي، برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مجدي سليمان. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.